تعيدا لنداء اللجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر السنة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017، أدلى الرئيس الوطني للحزب التقدمي الشعبي النيجيري الرئيس المشترك للجنة التحضيرية الدولية بحديث يوم 24 من أكتوبر. قال فيه إن تمجيد مآثر رئيس كيم إيل سونغ وسيادة كيم جونغ إيل اللذين ساهما مساهمة عظيمة في تقوية كوريا وازدهارها وتحقيق قضية استقلالية العالم إلى الأبد هو أمنية وتطلعات إجماعية للبشرية التقدمية. وأكد على أن مؤتمر السنة على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017 سيكون فرصة ذات أهمية في تسعيد نضال البشرية التقدمية الرامي إلى تحقيق استقلالية العالم كله مرحلة.